بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في أهمية المعلم واحترام الطالب له. في أهمية المعلم، أي باعتبار وجود المعلم المتأهل للتعليم، فهذا أمر مهم يحتاج إليه الطالب. قال: واحترام الطالب له، هذا أدب ينبغي أن يتحلى به الطالب، أن يحترم من كان معلما له. قال رحمه الله تعالى: ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك ابن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا أثر صحيح مشهور ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه وغيره، ذكره الإمام مسلم في مقدمة كتابه وذكره كذلك غيره في غيره من كتب أهل العلم رحمهم الله. وقوله رحمه الله تعالى: ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته إلى آخر ما يكون كذلك في هذه المعاني، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وهذا يختلف من عصر إلى عصر، ومن زمن إلى زمن، ومن بلد إلى بلد، ومن كذلك مكان إلى مكان. فالعلماء الأول، الأئمة الأول الذين كانوا في الزمن الأول، كان لهم من الصيانة والديانة ما لم يكن لغيرهم، ما لم يكن لغيرهم. فمسألة أن يقاس المتأخر بالمتقدم هذا مستحيل، فالمتقدمون قد نالوا قصب السبق في الخيرات، من حيث المسارعة في الخيرات، من حيث ما آتاهم الله جل وعلا من الحفظ، وكذلك الديانة العظيمة والصيانة العظيمة وما شابه ذلك. حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كلاما له معناه، قال: ولو عاملنا من جاء بعد القرون الثلاثة معاملتنا لمن كان في القرون الثلاثة لما سلم لنا إلا الواحدة تلو الواحد، أو كما قال رحمه الله: لو جعلنا ميزان في العدالة وفي من تؤخذ عنه الرواية ويؤخذ العلم، فقسنا، جعلنا قياسا وميزان لحال المتقدمين، وقلنا: لا يكون أهلا إلا أن يكون حاله كحال المتقدمين. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: لو جاء بعد القرون الثلاثة وعاملنا من كان بعد القرون الثلاثة معاملتنا لمن كان قبل ذلك لما سلم لنا إلا الواحدة، فالواحد، أو قال إلا النزر اليسير، إلا النزر اليسير. لذا كما ذكر رحمه الله تعالى أنه يتوسع في المتأخرين ما لا يتوسع في ماذا؟ في المتقدم، يتوسع في المتأخرين ما لا يتوسع في المتقدم. لكن العبرة في ذلك كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن يكون ظاهره السلامة والخير والصلاح، وكذلك الإتقان لما عنده من العلم، الإتقان لما عنده من العلوم، فمثل هذا يؤخذ عنه. وعلى هذا سار العلماء، على هذا سار العلماء، فتجد العالم ربما أخذ الفقه عن إنسان ليس بمحدث، وأخذ الحديث عن إنسان ليس بفقيه، وأخذ النحو عن إنسان ليس بمحدث ولا فقيه، وأخذ التفسير عن مفسر وليس بكذا ولا كذا. الحاصل أنهم ربما أخذوا العلوم من أهلها بحسبها، أخذوا العلوم من أهلها بحسبها، إذ لو عومل الناس هذه المعاملة، لو عومل الناس معاملة من كان قبل في زمن ابن سيرين في زمن إمام مالك رحمهم الله تعالى، لما وجد أحد صفته كصفة المتقدمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبرة كما ذكر من ذكر من الأئمة رحمهم الله تعالى أن يكون ظاهر الإنسان، ظاهر ذلك المعلم، ظاهر ذلك العالم الصلاح والخير والاستقامة والسنة، والعبرة بالسنة، أن يكون سنيا، لأن هذا الأمر كما ذكر ابن سيرين ومالك رحمهم الله تعالى الأمر دين، أن إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. فالعبرة بأن يكون سنيا، أن يكون ظاهره الاستقامة والصلاح والخير، وأن يكون كذلك ممن قد عرف بتلقي العلم الصحيح عن العلماء، ممن أخذ العلم وتلقى العلم عن العلماء وتدارس ذلك العلم وعرف به بين العلماء، فمثل هذا يؤخذ عنه العلم، مثل هذا يؤخذ عنه العلم. إذ لو عومل كما سمعتم المتأخر معاملة المتقدم بشروط المتقدمين لما سلم إلا اليسير. فمصلحة أخذ العلم، مصلحة أخذ العلم تكون في هذه الحالة مقدمة. فالعبرة كما سمعتم باستقامة الحال وصلاحه، وأن يكون المأخوذ عنه العلم من المعروفين بالسنة والاستقامة عليها والدعوة إليها والذب عنها، فهذا إذا وجد وكان متقنا لما يعلمه فاعضد عليه، ولا سيما في الأزمان المتأخرة التي ظهرت فيها البدع وظهرت فيها الحزبيات وظهر فيها دعاة الشر بأنواع شتى وأشكال متنوعة. فطالب العلم يحرص غاية الحرص على تلقي العلم عن أهل العلم وعن أهل السنة والجماعة، وليحذر غاية الحذر أن يتلقى العلم عن أهل الأهواء والبدع، أو عن إنسان مغموز فيه، في دينه، في استقامته، في سنيته، في أمانته، في صلاحه، يجتنب هؤلاء، لأن العلم دين. فانظر يا طالب العلم عمن تأخذ دينك، عمن تأخذ دينك، فلا تأخذ دينك إلا ممن يرضى، ممن يرضى. قال رحمه الله تعالى: وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، فإنه أقرب إلى انتفاعه به. وهذه وصية عظيمة من الإمام النووي رحمه الله تعالى، والظاهر أنه استخلصها عن تجربة، استخلصها عن تجربة وصبر وخبرة، أن الإنسان، أن الطالب كلما كان مجلا لشيخه، موقرا لشيخه، محترما لشيخه، كلما كان أسعد الناس بالاستفادة من شيخه، والعكس بالعكس، لو كان ينظر إلى شيخه بنظرة الذراع، إذا ألقى إليه الفائدة يقول: أكتبها أم لا؟ نتأكد. إذا ألقى إليه المسألة العلمية قال: ننظر هل هي صواب أم لا؟ يكون محل شك، فيحرم خير شيخه، يحرم خير شيخه وخير معلمه، فلا ينتفع به. بخلاف ما إذا كان ينظر إليه بنظرة احترام وإجلال، فإنه يأخذ عنه العلم ويتلقى عنه العلم، ولا سيما إذا كان المعلم بالأوصاف المذكورة سابقا. ثم إن فتح الله جل وعلا عليه يأخذ ذلك العلم الذي أخذه على شيخه وينظر وينقح، هذا مرحلة أخرى. وكما جاء عن بعض الأئمة والسلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يقولون أولا يعني معنى كلامهم نقمش ثم ننقش، يعني أولا يأخذون كل شيء في بداية الطلب، ثم إن فتح الله عليهم بالعلم النافع صار ماذا؟ أخذ ما كان صحيحا نافعا وما لم يكن كذلك جنبهم مع معرفة قدر شيخه ومعلمه واحترامه والدعاء له بظهر الغيب والإجلال له إذا جلس بين يديه. قال رحمه الله: وكان بعض المتقدمين أي بعض الأئمة إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني. انظر إلى حال السلف كيف وصل بهم الأمر، لا ينظر إلى شيخه بنظرة إجلال فقط، بل يسأل الله يتصدق ويسأل الله تبارك وتعالى ألا يظهر الله له شيئا من عيب شيخه، مع أن الإنسان لا يسلم من خطأ ولا يسلم من عيب، لكن انظر إلى الطالب الحريص وإلى هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى كيف كانوا حريصين على أن لا يظهر لهم شيء من عيب مشائخهم فيكون سببا لشيء من الإزراء لمشائخهم فيحرمون خير مشائخهم ومعلميهم، فهذا أدب جم ينبغي أن يحرص عليه الطالب. قال رحمه الله تعالى: وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهم الله تعالى قال: ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له، هيبة له أي هيبة للعلم وإجلال للعلماء، فانظر إلى حال هؤلاء الأئمة كيف نفعهم الله بعلم مشائخهم. والربيع كما تعلمون يعتبر هو المختص بالإمام الشافعي رحمه الله وغفر لهما جميعا، هو ألصق أصحاب الشافعي بالشافعي، وانظر كيف استفاد من الشافعي بكونه كان مجلا محترما له غاية الاحترام، حتى إنه إذا عطش ما جرأ أن يشرب الماء والشافعي ينظر إليه هيبة له، هيبة للعلماء وإجلال للعلماء واحتراما للعلماء. قال رحمه الله تعالى: وروينا عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بالتحية، تخصه دونهم بالتحية أي هذا من الحقوق، إذا سلمت على الناس سلمت على شيخك وسألت على أحواله وأخباره وما شابه ذلك، لأن له حقا خاصا، لأن له حقا خاصا. قال: وأن تجلس أمامه، هذا كذلك من الآداب أن يجلس الطالب أمامه إلا إذا ازدحمت الحلقة فيجلس عن يمينه أو عن شماله. قال: وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، لا تشيرن عنده بيدك حتى لا تشغله أولا ولا ينشغل غيرك بك ثانيا، وأيضا لما في هذا الفعل من شيء من الغضاضة في حق شيخك ومجلس العلم. قال: ولا تغمزن بعينك، هذا كذلك من الآداب، ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله، يعني إذا قال الشيخ والراجح كذا وكذا وهذه المسألة الصواب فيها كذا وكذا، لا يأتي الطالب فيقول ولكن قال فلان كذا وكذا، لكن العلامة فلان قد رجح كذا وكذا، والإمام فلان اختار كذا وكذا. ينبغي لك أن تتأدب، ينبغي لك أن تتأدب ولا سيما في مسائل الاجتهاد، ولا سيما في مسائل الاجتهاد. وإن كان من تنبيه، وإن كان من تنبيه، فكما ذكر من ذكر من أهل العلم ينبغي له أن يذكر له الفائدة على سبيل الاستفسار والسؤال، يذكر له الفائدة على سبيل الاستفسار والسؤال، كأن يقول له بعد أن يفرغ المجلس ويرى شيخه متهيئا لاستقبال أسئلة ولا سيما عند انفراده به ويرى انشراحا من ذلك الشيخ، يقول: يا شيخي يا شيخنا، بأسلوب فيه احترام وإجلال، وقفتك على كلام للعلامة فلان وفلان ما أدري ما توجيهه، فأحب منك أن توجهني إليه أو توجه كلام ذلك العالم، فما هو الكلام؟ يقول له، يقال له قال العالم الفلاني كذا وكذا، فيلقي عليه الفائدة على سبيل ماذا؟ الاستفسار والاستفادة، على سبيل الاستفسار والإفادة. وهذا كان حال بعض العلماء رحمهم الله تعالى والأئمة، هذا كان حال بعض العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى أنهم ربما فعلوا مثل هذه الفعلة، كما ذكروا أن أبا زرعة الرازي رحمه الله تعالى عندما حضره الموت وكان قرب احتضاره هاب الحاضرون، وكان فيهم أبو حاتم الرازي ومحمد بن وارة وجماعة من الحفاظ، هابوا أن يقولوا له وأن يلقنوه لا إله إلا الله، هابوا أن يلقنوه لا إله إلا الله لأنهم من حفاظ زمانه. فماذا صنعوا؟ عملوا له حيلة مثل ما ذكر، جعلوا يذكرون الحديث ويقفون عند الإسناد كأنهم نسوا ما هو الإسناد، فيقول أحدهم حدثنا فلان عن فلان ويقف، ويقول آخر حدثنا فلان عن فلان ويقف، ويقول الثالث حدثنا فلان عن فلان ويقف. فحينها قال رفع أبو زرعة الرازي رأسه وقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من هذه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ومات رضي الله عنه ورحمه الله. الشاهد أن فيه أدب، إيصال الفائدة بأسلوب فيه ماذا؟ فيه أدب، ليس فيه غضاضة، ليس فيه شيء من الحرج أو الإحراج للشيخ، إيصال الفائدة بأسلوب فيه أدب، فالشيخ يعرف لك قدرك وتكون بذلك قد أوصلت له الفائدة والمعلومة. قال رحمه الله تعالى ولا تقولن قال فلان خلافا خلافا لقوله. أذكر مرة حصل موقفا لشيخنا رحمه الله تعالى الوادعي، شيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، تكلم في مسألة فبعض الإخوة حفظه الله وأصلحه الله يعني رفع ورقة ذكر قولا لعالم خلاف ما ذكره الشيخ، يعني مثل هذه المسألة بالضبط. فماذا حصل من الشيخ؟ غضب، أخذ الورقة قرأها وقال يا صاحب الورقة، قطع الورقة هكذا وأخذها ونفخها، ثم غضب وتكلم بكلام شديد، يعني قال هذا قليل أدب الذي يفعل هذا الفعل، هذا قليل أدب. وذكر رحمه الله شاهد أن هذا الفعل فيه ازدراء وفيه شيء من ماذا؟ من الغضاضة في حق الشيخ، وهذا يغضب الشيخ، والطالب لا ينبغي له أن يفعل هذا مع شيخه. قال رحمه الله تعالى ولا تغتابن عنده أحدا. هذا من باب أولى، أن المجلس مجلس ذكر، مجلس عبادة، فالغيبة محرمة عموما ومطلقا وفي مجالس الذكر من باب أولى، لأنها مجالس ينبغي أن تصان عنها المعاصي والمخالفات. قال ولا تساور في مجلسه، أي لا تكون كما يقال من جهة إلى جهة، تمشي بين أعناق الناس وتزاحم الطلبة وتتخطى الرقاب، لا ينبغي لك أن تفعل هذا، ليس من الأدب. قال ولا تأخذ بثوبه إذا قام كذلك، ولا تلح عليه إذا كسل، أي إذا حدث أو روى أو درس وقف عند مسألة رأى ما عنده نشاط لا ينبغي له، لكن كذا وماذا نقول في كذا وبقي كذا وما شابه ذلك، هذا ليس من الأدب. قال ولا تعرض، أي لا تشبع من طول صحبته، ما دام نشيطا فاستفد، ما دام يلقي عليك التعليم والدروس فاستفد، لا تيأس ولا تمل. قال وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي كرم الله وجهه، هذه عبارة انتقدها العلماء رحمهم الله تعالى، أي قول كرم الله وجهه في علي رضي الله عنه وأرضاه، لأنها صارت شعارا للشيعة، فينبغي أن يقال كما قيل علي رضي الله عنه كما يقال في الصحابة في غيره من الصحابة. قال وأن يرد غيبة شيخه إن قدر، أي إذا سمع إنسانا يغتاب شيخه فينبغي له أن يدافع، أن يدفع عن شيخه. قال فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس، أي لم يشهد ذلك المجلس لأنه مجلس وقع فيه منكر وما استطاع تغييره، فكان ينبغي له بل يجب عليه أن يقوم عنه. والله أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.